الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أعوذ بالله من الكفر. هذا الحديث يدل على أسباب وجد حلاوة الإيمان. هو يدل أولا على أن للإيمان حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، سعادة وفرح وسرور، لأن القلب الإنساني فطر وجبل على الميل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حقق الإيمان فإنه يجد لذة وحلاوة وراحة وسرورا لا يضاهيه أي لذة من لذات الدنيا، لا يمكن أن تساويه ولا تشبهه أي شيء من لذات الدنيا من طعام أو شراب أو شهوة جنسية أو أي شيء يطلبه الإنسان. هذا الحديث يدل أيضا على أن حلاوة الإيمان قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. قد يكون الإنسان مؤمنا إيمانا ناقصا ولا يجد تلك الحلاوة، فهو إذن يحتاج إلى أن يتمم إيمانه ويكمله حتى يجد هذه الحلاوة. السبب الأول إذا كمله الإنسان، الذي إذا كمله الإنسان وجد به حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحب، حب الله سبحانه وتعالى والحب في الله عز وجل. حب الله عز وجل حب العبادة، وقرن به حب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ركن في الإيمان لا يحصل الإيمان إلا به. فلو لم يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو أدنى ذرة لم يكن مؤمنا أصلا، وكان منافقا والعياذ بالله. وكذلك أو أشد منه إذا أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يبغض الله عز وجل. حب المؤمنين في الله سبحانه وتعالى تابع لمحبة الله، ولكن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شأن آخر. لا يصح إيمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ومن كل أحد، لأنه قال: أن يكون الله رسول أحب إليه مما سواهما. بما في ذلك دخل في سواهما، دخل في ذلك نفسه، فنفسه وهواه ورغبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حب إليه منها. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فلا أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي الآن كملت الإيمان. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب عبادة لله، هو حب في الله ولأجله، وهو نابع من شهود أن الله عز وجل يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتباه واصطفاه واختاره لهذه المنزلة العظيمة. كلما تدبر الإنسان ذلك وهو محب لله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بد. وسبب هذه المحبة معرفة الصفات، فإذا عرف صفات الرب سبحانه وتعالى وشهد آثارها أحبه لا محالة، وكذا إذا شهد منته وإحسانه عليه في دينه ودنياه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة سنته ودراسة سيرته ومعرفة أخلاقه عليه الصلاة والسلام تؤدي إلى محبته أيضا لا محالة. والنظر في أثره صلى الله عليه وآله وسلم في العالم، تأثيره عليه الصلاة والسلام في من حوله من البشر الذين عاشوا في زمنه، ثم أثره صلى الله عليه وآله وسلم في الأجيال التي تلت ذلك إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، أثر هائل عظيم نابع من أنه أتى بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، ورفع الله عز وجل قدره. لا أثر في البشرية مثل أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أخرج الله عز وجل به خير أمة أخرجت للناس، وكانوا قبل في ضلال مبين، كانوا أحط الأمم وأرذلها، فصاروا أعلى أمة وأفضل أمة وأحسن أمة به صلى الله عليه وسلم. ثم الحب في الله سبحانه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لقرابة ولا لمنفعة مالية ولا لمصلحة دنيوية، يحبه لله سبحانه وتعالى. الحب في الله والبغض في الله أوثق قرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والأخوة في الله عز وجل مما يلد الإنسان به روح، يجد به الروح والراحة والسكون، لأنه إذا وجد روح الأخوة لم يبتئس بما يفعل الكفرة والظلمة والمجرمون، وأما إذا فقدها شعر بالوحدة وشعر بالانكسار وشعر بآلام ما يفعله الأعداء. قال عز وجل عن يوسف عليه السلام: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما استشعر معنى الأخوة زال عنه البأس مما يعمله إخوته الذين ظلموهما. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يجد الإنسان بذلك حلاوة في قلبه. أما إذا كان حب مجاملة، أما إذا كان مجرد كلام يقال على اللسان، كما قد يكثر البعض من استعمال هذا اللفظ دون أن يكون متحققا في قلبه إني أحبك في الله، وربما أراد يعني به شيئا من الدنيا، نسأل الله العافية. لكن نقول إذا كان الإنسان قد حقق الحب في الله، لا يحب المرأة إلا لأنه يحب الله ويطيعه، فهذا الذي يلد به حلاوة الإيمان. أما الأمر الثالث فهو الضد من الأول، أعني لما كان حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مستلزما لحب الإيمان، كان ولا بد أن يجتمع معه البغض والكره لما يخالف هذا الإيمان. ودرجة الكراهية للكفر لما يخالف الإيمان عند أهل الإيمان درجة عظيمة، أشد أو مساوية عندهم لألم الإحراق بالنار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الإلقاء في النار أمر مكروه، المؤمن يكره الكفر ككراهيته للنار. بعد إذ أنقذه الله منه تشمل من كان كافرا فأسلم، ومن ولد مسلما فأنقذه الله منه. وكلمة يعود يعني تستعمل أحيانا بمعنى يرجع وبمعنى يصبح ويصير، تستعمل في ذلك. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث الولاية، حديث الولي، من أعظم الأحاديث قدرا ونفعا. حديث قدسي، يخبر الله عز وجل أنه الذي ينتصر لأوليائه ويثأر لهم، فقال: من عادى لي وليا. الذي يعادي أولياء الله يعاديهم لأجل دينهم وطاعتهم، يكره الطاعة فهو يعاديه في حقيقة الأمر لأجل طاعته لله. تأمل: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا، فهو يعاديه لأجل أنه من أولياء الله، يعاديه من أجل ما أظهره من طاعة الله. فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني له محارب. والأولياء هم الذين ذكر الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى علامة الولاية، أن يكون مؤمنا في قلبه ولسانه، عاملا بتقوى الله عز وجل في باطنه وظاهره وبجوارحه. فمن عاد أولياء الله سبحانه، الله عز وجل هو الذي يحاربهم، وهو سبحانه الذي ينتصر لهم، ولو بعد حين، ولو أبقى أعداءه مدة من الزمن ظاهرين لكي يستعين المؤمنون بالله، لكي تزداد درجاتهم ورفعتهم، لكي يجاهدوا في سبيل الله ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. بعد تحقيق الإيمان أداء الفرائض، عندما يؤمن الإنسان يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، وهذا يشمل العبادات التي هي أركان الإسلام، ويشمل فعل الواجبات في المعاملات كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران الصدق والوفاء وغير ذلك من أنواع الأعمال التي أوجبها الله عز وجل. والفرض أيضا يشمل ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن ترك الزنا والفحش والربا والميسر والظلم والفساد، كل ذلك في الحقيقة الكف عنه عمل، ولذلك يعد أيضا ضمن الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب الفرائض، يحب من يعمل بها، هذا حب للعبد من جهة من وجوهه، بخلاف الذي صار محبوبا من كل وجه بعد أن واظب على النوافل. في البداية كان محبوبا لله سبحانه وتعالى من جهة أداء الفرائض، من جهة ترك المحرمات، من جهة عمله الصالح. فأما إذا واظب على النوافل بعد الفرائض فإنه يصير محبوبا من كل وجه، وهذا يدل على فضيلة الفريضة وأنها أفضل من النافلة. فإذا يكون هناك خلل لدى الكثيرين في الاهتمام بالنوافل أكثر من الفرائض، بل ينبغي على الإنسان أن يعظم الفريضة لأنها أحب إلى الله. والحديث يثبت حب الله سبحانه وتعالى لأشياء من خلقه، منها عباد، منها أعمال عباده الصالحة، فهو سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح من عباده فرضا ونفلا، والفرائض أحب إليه، كما أنه يحب عباده، يحب عباده المؤمنين أنفسهم إذا استكملوا النوافل بعد الفرائض. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، دليل على أنه لا يصل إلى درجة المحبوبية مباشرة بمجرد أداء نافلة، وإنما بالمواظبة والاستمرار فيها والمحافظة عليها حتى يصل درجة المحبوبية من كل وجه، يكون محبوبا قبل ذلك على عمله. ولكن الحديث في من صار محبوبا من كل وجه، فإن الله سبحانه وتعالى يؤيده تأييدا خاصا. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وهذا يشتمل على أمرين في الحقيقة: أحدهما توفيق الله عز وجل له في سمعه، كما يدل عليه الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. والباء هنا تدل على الاستعانة بالله يسمع وبالله يبصر وبالله يبطش وبالله يمشي، أي مستعينا، فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل حواسه على ما؟ على عبادته. يستعين بالله أن يكون سمعه وبصره ويده ورجله لله سبحانه وتعالى، بالله ولله، إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث لا يتوهم منه الحلول ولا الاتحاد، فإن إجماع المسلمين على أن الرب سبحانه وتعالى بائن من خلقه. والحديث يدل في آخره على وجود العبد والرب، على أن وجودهما منفصل، فقال: ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هناك مستعيذ ومستعاذ به سبحانه وتعالى، هناك سائل وهناك مسؤول، ولئن سألني لأعطينه، هناك معطي ومعطى وشيء يعطى، فكيف يكون شيئا واحدا؟ ولكن كنت سمعه لأن الله عز وجل أعانه ووفقه، وجعل سمعه وبصره له سبحانه، وفقه حتى صارت جوارحه لا تستعمل إلا في طاعته سبحانه وتعالى. ثم إنه يقويه في سمعه وبصره ويده ورجله حتى يسمع ما لا يسمع الناس، يفهم ما لا يفهمون، يبصر ما لا يبصرون. والناس ينظرون في آيات الله في الكون، فتلد النظرات متفاوتة، كلهم يرى الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض، وعامتهم لا ينتفع ولا يرى دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. كلهم يسمع الآيات تتلى عليه، لكن الذي صار سمعه بالله فإنه يسمع يفهم منها ما لا يفهمه الآخر، وينتفع بها ما لا ينتفع به الآخر، لأنه صار سمعه لله وبالله. وقد يصل في ذلك أمر التوفيق، قد يصل بالعبد إلى أن يسمع ما لم يسمعه الناس، فلقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، وكان عمران بن حسين يسمع سلام الملائكة عليه إنه كان يسلم عليه، وسمع سارية صوت عمر على بعد المسافة: يا سارية الجمل، يلزم الجمل. إذن قد يقوي الله سمع وبصر ويد ورجل عبده المؤمن حتى يستعملها في طاعته، ويقوى فيها حتى لربما أكرم بخوارق عادات لا يسمعها ولا يراها ولا يقدر عليها الناس. الصحابة رضي الله عنهم في مشيهم في الجهاد حققوا ما لا يحقق ربما حتى في زماننا. قطعوا المسافة، خالد بن الوليد قطع المسافة ما بين العراق إلى الشام في عدة أيام، أقل من أسبوع. جيوش تتحرك في زماننا هذا ما بين هذه البلاد لابد أن تأخذ مدة أطول، فكيف بزمن لم يكن فيه شيء يعني من هذه الأدوات الحديثة ومع ذلك قطع المسافة بين العراق والشام في أيام معدودة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قوى أيديه وأرجلهم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله أضعاف أضعافهم، يقاتلون الكفار وهم أضعاف أضعافهم وينتصرون، لأن أيديهم صارت بالله ولله، وأرجلهم صارت لله وبالله. قال في الصحيحين عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض عكس ذلك: إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. الحديث يثبت أن الله سبحانه وتعالى يحب، وكما سبق فهو يحب من أدى الفرائض وواظب على النوافل وكان مؤمنا محبا لله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل إذا أحبه سبحانه عبدا أن يحبه جبريل. محبة الملائكة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، أعني أن الملائكة تحب من يحب الله، من يحبه الله عز وجل، وتبغض من يبغضه الله. وأيضا أهل السماء يشمل أرواح الأنبياء والصالحين الذين أكرمهم الله عز وجل بالصعود في السماء، فأهل السماء يحبون من يحبه الله. وهذا الشعور بالحب على تفاوت الزمان والمكان يجعل المؤمن يذوب شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، يرى من لطف الله أن الله ينادي باسمه حتى يحبه أهل السماء ويوفق لهذه المنزلة، فهذا أمر عظيم الأهمية. وأما المبغوض ثم أما يعني ما يقع بعد ذلك في الأرض بالنسبة للمؤمن، أن يضع الله له القبول في قلوب عباده المؤمنين فهم المعتبرون، ومن سواهم كأنهم لا وجود لهم، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فلا عبرة بوجودهم لأنهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يعرفوه، فلا يستشهد بهم، فلا يلتفت إلى بغض الفجرة والمنافقين والكفرة ولا إلى محبتهم. فكم من ظالم أحبه الناس ثم صاروا بعد ذلك يتبرؤون منه. فيوضع له القبول معناه في قلوب المؤمنين، الله عز وجل استشهد أهل الإيمان فقال عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فالله عز وجل استشهد أهل الإيمان، فوضع القبول قبول لدى أهل الإيمان. وأما في البغض فإن الله يبغض فلانا، يبغض عبدا أعماله القبيحة وصفاته المنكرة، فيأمر جبريل فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ويبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فتدبر، لو أن إنسانا يبغضه العباد والبلاد والشجر والدواب حتى من حوله يبغضونه لأنه وضعت له البغضاء في الأرض، يعيش في جو من الكراهية، نعوذ بالله من هذه الحياة، حياة فظيعة غير محتملة أن يعيش الإنسان في جو كل ما حوله يكرهه حتى نفسه تكرهه. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. عندما يحصل لهم، عندما يدعون إلى الإيمان فيكفرون، عند ذلك نفوسهم تمقتهم، نعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه لما مر بجنازتين، لما مر بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، أما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وتأمل في قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لتعلم أن السماء والأرض لها علاقة بالمؤمن، وأنها تبكي على فراقه وفراق عمله الصالح الذي كان يصعد إلى موضع من السماء فتحبه السماء ذاتها، وأنه في الأرض كذلك كانت تحبه الأرض التي يعمل الطاعة عليها. لو أن إنسانا عاش في مضطهدا مظلوما لكن يشعر أن حتى الأحجار التي حوله، الجدران التي حوله، حتى الحيوانات، حتى جميع الكائنات، حتى النملة في جحرها يشعر بود بينه وبينها، أي سعادة هذه، وأي بغضاء أو أي شعور بالألم، حتى ولو لم يدرك الإنسان ذلك أن يكون مبغوضا من كل من حوله. النملة في جحرها، الطير في السماء، الحيتان في البحر، تستغفر لمعلم الناس الخير. علاقة عجيبة تخفف عن المؤمن الشعور بالغربة عندما يجد نفسه وحده، والكثرة الغالبة على الباطل، وأكثر أهل الأرض يضلون عن سبيل الله، لكن أكثر الكون معك، أكثر الكون على منهجك، أكثر الكون يسبح بحمد الله فهو معك، فأنت تشعر ناحيته بحب. فهذا الذي وضع له، هذا الذي المؤمن وضع له القبول، والكافر وضع له البغضاء. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب علينا من أنفسنا وأهلنا ومن العباد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل هو الله أحد لأصحابه في كل صلاة، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، من أحب قل هو الله أحد أو غيرها من السور حبا خاصا زائدا لأجل ما تضمنه من الأسماء والصفات، فإنه يثاب على ذلك أن يحبه الله سبحانه وبحمده. وهذا الصحابي قرأ، كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ثم يقرأ السورة التي يريد أو بالعكس، وهو مشروع لمن أحب هذه السورة، وإن كان البعض قد لا يرى تطبيق ذلك لأن الإنسان قد يكون محبا لآيات القرآن كلها لا يخص شيئا منها دون شيء. فهذا الصحابي زاد في حب قوله الله أحد حتى جعله ذلك الحب يفعل ما يفعل من قراءتها في كل ركعة، وهي تعادل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن. وهذا الحديث نص في أن سبب فضل قلوه الله أحد أنها صفة الله. هذا عنده تخريج الصحيحين ده صحيح البخاري فقط مش كده؟ أه؟ في مسلم أيضا ماشي. أه؟ في الصحيحين وفي جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وهذا الحديث تكلم فيه لكن فوائده عظيمة. أن يدعو الإنسان أن يحب أن يوفقه الله لحبه، لأن الحب عطية، حب الله عطية، وحب الحب في الله عطية، وحب العمل الصالح عطية. وإن كان يكتسب بمثل هذا الدعاء ويكتسب بالسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. يوجد درس غدا إن شاء الله هنا في المسجد، وتوجد خطبة في الخلفاء إن شاء الله. وكم درس بكرة بعد العشاء إن شاء الله. كيف نكمل إيمان، نكمل إيماننا؟ ابحث عن شعب الإيمان، ابحث عن العقائد الصحيحة، العبادات القلبية، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، الأذكار، عمل الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما أديت شيئا من هذه العبادات كملت إيمانك. حكم إلقاء المواضع في البيت يفعل ويترك إذا كان هناك احتياج، ذكر يعني ألقى موعظة ولكن لا يحافظ عليها. أحد أقاربه قد قاربته الوفاة واجتمعت عليه الأمراض ولم يصلي قط، وكان شارب عن الخمر والسجارة لم تفارق يده حتى الآن. عندما كلمه في التوبة والصلاة امتنع امتناعا شديدا وقال لا تحكمني في هذا الموضوع، أنا لا أحب الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ذات عمين أعوذ بالله. هذا من النفاق والعياذ بالله. ربنا يرحمنا. قال احد الدعاء والله اني لا اقسم بالله اني احب فلان احد العلماء اكثر من نفسي، هل هذا جائز؟ اخشى ان يكون غلوا. رجاء دعوه الاخوه الى افشاء السلام بين الناس. جزاك الله خيرا، لأن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام. ثم في الحقيقة نحن في حاجة شديدة إلى إفشاء السلام بعد الحملات الكاذبة التي تحاول تشويه صورة الإخوة. أولياء الله، عشان كده قلنا في شرحه إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، مش أولياء الله عليهم القباب، أولياء الله دفنوا في المساجد، لا ليس كذلك. ونحن نحب أولياء الله عز وجل ونتعبد لله سبحانه وتعالى بحبهم، ولكن من الولي؟ هذه هي القضية. الولي هو الذي يؤمن ويتقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم يريدون دائما أن يكون الأولياء موتى، لا يوجد أولياء في الأرض، ويبغضون الناس في أولياء الله حقا، أهل العلم وأهل السنة وأهل الإيمان وأهل نصرة دين الله عز وجل. ثم حب أولياء الله لا تقتضي عبادتهم من دون الله عز وجل، لا يقتضي أن نخالف الشرع من أجلهم. لو كان حبا صادقا لجعلتم ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. قول قولي هذا واستغفر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.